حصريا على شبكة خرابيش إعلامية. طموحي ما تأخر. للوطن نديت عمري والغلا ساكن بصدري بين أحلامي وفكري زرعي بالأفراح ثمر زرعي بالأفراح ثمر. وبعلومي